السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعطي كلام نحاول نخليه زي الزهور، شيء جميل كده يستفاد منه. نعمل موسوعة، نعمل مجلدات أو ملفات أو فولدرات. ممكن نرجع لها إذا كان فيها شيء يستفاد منه، إذا كان فيها تطرق إلى مشاكلنا ووجدنا مشاكل لو تحتاج إلى معالجة. فالإنسان بيرجع لهذه المراجع أو لهذه الأوقات أو لهذه المراحل أو أجزاء التدوين والتسجيل وما قام بكتابته، يحن إليه، يعطي له يعني دعم مباشر أو غير مباشر، بأنه يندمج في مراحل سابقة كان فيها من العطاء، كان فيها من الحنان، كان فيها من الوضع الذي يتمنى أن يعود، أو المرحلة التي يتمنى أن تعود مرة أخرى، ولكن بالطبع لم تعود مرة أخرى. فلكل أيامه ولكل مراحله التي يمر بها. هكذا الحياة تعطي وتعلمنا بأن ما يعني قد حدث حدث ويحدث مرة واحدة في الحياة، والإنسان الذي يستطيع أن يكرر هو الذي يستطيع، لديه الفكر، لديه العقل، لديه الإمكانيات، لديه القدرات على ذلك. وما أكثر الأشياء الصناعية، الزهور الصناعية متواجدة، الفواكه الصناعية، الروائح الصناعية، أشياء كثيرة جدا صنعها الإنسان حتى يحتفظ بتلك الأشياء التي يفتقدها. الله حين لا يجدها يجد وقت كده وقت الحياة لا تعطي. فأنا عندي يعني ادخار، مرحلة ادخار بشكل حضاري. كل الكائنات طبعا متدخر، ولكن الإنسان هو الذي يستطيع أن يستخدم عقله ويغير ويبني ويعد ويعمر ويعدل ويصنع ويحتفظ بأشياء كانت متواجدة لهم.